مرح مرح نحكي معاكي الا اذا بترد علينا. انتي قلتي لنا استنوا واحنا هينا استنينا. رد علينا يا مرح، طب رد علينا يا مرح، طب رد علينا يا مرح، رد علينا يا مرح، رد علينا.